وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الحج باب صفة الحج والعمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحل قربت الجمرة قبل الفجر ثم مضت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثين في وقت الرمي. أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. والثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل طلوع الشمس، والثاني فيه الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة وأنها رمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وجمع العلماء رحمهم الله بين هذين الأمرين في أحد أمور. الأمر الأول قالوا إنه قول عليه الصلاة والسلام: لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل النهي والتحريم، وإنما الأفضل للإنسان أن يرمي بعد طلوع الشمس. وفعل أم سلمة دليل على الجواز، أن الإنسان إذا كان ممن يدفع من مزدلفة قبل الفجر أن له أن يرمي ولو كان ذلك قبل الفجر وقبل طلوع الشمس. الأمر الثاني قالوا إن حديث ابن عباس وهو الذي فيه النهي عن الرمي قبل الفجر هذا فيه انقطاع، وهو ضعف في الحديث، وعلى هذا فلا يعول عليه، وإنما يعول على الحديث الذي على شرط مسلم ورواه أبو داود وسكت عنه. وعلى هذا فيدل الدليل على جواز الرمي قبل الفجر وقبل طلوع الشمس. وعلى هذا الأساس فإنه لو رمى الإنسان قبل طلوع الشمس فرميه صحيح. وكلا الأمرين دال على عدم النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، وإنما فيه ما يدل على الجواز. ولكن هل الأفضل أن يكون يؤخر الإنسان رميه إلى ما بعد طلوع الشمس وإن كان من أهل الأعذار الذين يدفعون من مزدلفة قبل الفجر؟ قال كثير من أهل العلم: بل إن الترخيص للضعفة بالتقدم إلى منى هو من أجل اجتناب زحام الناس، لأن الناس يزدحمون والضعفة يتضررون بهذا الزحام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدفع من مزدلفة ليلا بعد منتصف الليل أو عند طلوع عند مغيب القمر، إنما كان من أجل أن يتمكنوا من الرمي قبل أن يزحمهم الناس. وهذا ظاهر في زمننا هذا، فإن الحاجة إليه واضحة، وإن كان الناس في هذا الوقت توسعوا كثيرا حتى صار الزحام قبل الفجر شديد جدا مثل الزحام عند طلوع الشمس أو قريبا منه. لكن على كل حال هو أولى وأخف من أن يزدحم الناس كلهم إلى ما بعد طلوع الشمس. ووقت رمي الجمار بالنسبة ليوم العيد هو كما مر بنا من بعد منتصف الليل إلى غروب الشمس، من بعد منتصف ليلة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، فكل هذا وقت للرمي. فكون الإنسان يرمي في أوله أو وسطه أو آخره كل ذلك سائغ. وتلاحظون الآن أنه بعد العصر من يوم العيد لا يوجد أحد يرمي، فلو أن الذين يتضررون من الزحام يؤخرون الرمي إلى وقت العصر ويرمون ويتحللون بالطواف والتقصير أو الحلق لكان هذا سائغا وجائزا، وإن كان هو خلاف الأفضل من حيث الترتيب، فإن الأفضل هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هكذا ترتيب أعمال يوم النحر، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض قال افعل ولا حرج. وعن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حزين. ثم ساق حديثا عن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه جاء حاجا ووصل إلى عرفة ليلا ولم يجد بها أحدا، فاختلفت عليه لا يدري هل هذه هي عرفة أو لا، فصار يطلع إلى ما وجد من أكمات أو سهول أو أودية ونحو ذلك يبحث لعله أن يعرف عرفة، فكلما هو محيط بهذا الموقع قد مر به. ثم ذهب إلى مزدلفة وأدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، فشكى إليه حاله وأنه جاء محرما يريد الحج وأنه استدار ودار في المنطقة المتوقع أنها هي عرفة ثم جاء إلى هذا المكان لكن لا يدري أنه وقف بعرفة أو لا، في هل هو جلس أو لم يجلس. هو كان يجري ويسرع بدابته فأشكل عليه الأمر هل هذا يجزئه في الحج أو لا، حيث أنه لم يدرك عرفة نهارا ولم يبق بها ولم يجلس بها ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن من وقف بعرفة قبل صلاته الفجر معنا بمزدلفة ولو كان شيئا يسيرا فإنه يتم حجه سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار. وعروة إنما كان يبحث ويحرك دابته ويلتفت يقف ويلتفت يمينا وشمالا ثم يرجع وهكذا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، واعتبر مروره من دون نزول ومن دون بقاء ومن دون إدراكه للنهار اعتبره وقوفا صحيحا بعرفة. وبهذا استدل العلماء على أن الإنسان يدرك الحج ولو أدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر بلحظات. فلو أن إنسانا خرج حاجا ولم يدخل عرفة إلا قبيل الفجر بلحظات، ولم يتوقف فيها وإنما استدار بسيارته ثم عاد إلى مزدلفة وصلى بها الفجر، فإن حجه صحيح. وعلى هذا فقالوا وقت الوقوف بعرفة من صلاة ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، كل هذا وقت للوقوف بعرفة. وبعض أهل العلم قال إنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، ولكن الذي عليه الجمهور هو أنه من ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، من أدرك أو من مر ولو كان غافلا ولا يدري أنها عرفة ولكنه مر بها بسيارته، فإنه يعتبر مدركا للوقوف وحصل الركن الأعظم في الحج. قوله عليه الصلاة والسلام ليلا أو نهارا يشمل لو أن الإنسان وقف بعرفة نهارا ثم خرج منها نهارا ولم ينتظر حتى الغروب، قالوا إنه أدرك الركن لكنه ترك واجبا، لأن البقاء بعرفة لمن دخلها نهارا إلى الغروب هذا من الواجبات، وأما الركن فهو الوقوف بها وقد حصله، وكونه خرج منها قبل الغروب يأثم بهذا إذا كان من غير عذر ويجبره بدم، وإذا كان بعذر فإنه لا يأثم ويجبره بدم. مثال ذلك لو أن إنسانا مرض بعرفة فنقل بعد الظهر أو بعد العصر إلى المستشفى في مكة، فإنه يعتبر قد أدرك الحج وأدرك الوقوف بعرفة ويكمل باقي المناسك، وعليه ذبح شاة لأنه ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، ولا إثم عليه بسبب العذر. أما الذي يخرج منها من دون عذر ولا يرجع إليها فإنه يأثم بذلك. فلو أن إنسانا خرج منها قبل الغروب فإنه يلزمه الرجوع إليها، فإن لم يرجع أثم وعليه دم، وإن رجع فلا شيء عليه ولو لم يرجع إلا ليلا. لو أن إنسانا خرج منها قبل العصر ثم رجع إليها بعد المغرب أو بعد العشاء فلا شيء عليه، لأنه صحح الغلط الذي وقع منه. واستدل العلماء رحمهم الله بقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه على أن الإنسان يبقى بمزدلفة ليصلي بها الفجر إلا من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم كما مر في الأحاديث السابقة. فالأصل هو بقاء الإنسان بمزدلفة ويصلي بها الفجر ويقف بها بعد الصلاة يدعو حتى تسفر الدنيا كما مر بنا. الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يؤمنون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير أشرق كبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. ثم ساق عن عمر رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. المشركون في الجاهلية كانوا يحجون وكانوا يبيتون بمزدلفة، وكانوا يبقون بمزدلفة حتى تطلع الشمس من قمم جبل ثبير، وجبل ثبير هو الجبل الشمالي الشرقي لمزدلفة، أرفع الجبال في المنطقة على يمين مستقبل القبلة مع انحراف إلى الخلف. هذا الجبل كانوا ينتظرون طلوع الشمس من ثناياه حتى أنهم يتجهون إلى منى، وقد ورد في بعض الألفاظ أشرق ثبير كيما نغير، والمراد بالإغارة أن يغيروا على منى بالرمي والنحر. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخالفة أعداء الإسلام، فخالفهم في وقت الإفاضة من مزدلفة إلى منى، كما أنه خالفهم أيضا في وقت الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، فقد كان المشركون يفيضون قبل الغروب، فجعل الإفاضة من عرفة بعد الغروب، وكانوا يفيضون من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، فجعل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس. كل هذا لأجل المخالفة لأعداء الإسلام وعدم التبعية لهم ومشاركتهم في أعمالهم. لأن أصل نسكه وعمله مخالف لما هم عليه، فهو يعبد الله جل وعلا وهم يعبدون الله وغيره أو يعبدون غيره. وكذلك الفروع، فإنه جعل الإفاضة من مزدلفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس عندما تسفر الدنيا وقبل شروقها، وهذا منهج يدرب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته على عدم الإعجاب بما عليه أهل الكفر، وأن المسلم لا بد أن يستقل بأفعاله كما هو مستقل بعقيدته، وكما أنه يحمل أعلى الشهادات شهادة التوحيد، فلا يصلح أن يكون مشابها لغيره. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في المخالفة، ومنها هذه الفعلة التي تعتبر بالنسبة للمشركين رمز من الرموز الأساسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم الطريق في ليلة واحدة، قبل الليلة وبعد الليلة، قبل غروب شمس يوم عرفة يخرج الكفار من عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابقوا ولا يخرج أحد، لم يخرج إلا بعد أن اختفى القرص وجلس جزءا من الليل بعرفات، بقي بمزدلفة وصلى بها الفجر حتى أنها قبل طلوع الشمس وقبل أن يشرق ثبير أمر بي الإفاضة إلى منى. وهذا المنهج يجب أن يتنبه له كثير من الناس في هذا الزمن بالذات الذي أعجب فيه الكثير من ينتسبون للإسلام بما عليه أعداء الإسلام في مظهرهم ومخبرهم وأعمالهم وتصرفاتهم وكلامهم. فيجب على أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأخلاقهم وأن لا يشاكلوا ويشابهوا أعداءهم فيما هم عليه ولا يعجبوا بما هم عليه من أعمال أو تصرفات، إنما يكون الإنسان محافظا على دينه ملتزما بذلك. وقوله فأفاض، ورد أن في الحج ثلاث إفاضات، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، هذا من عرفة، وقوله في هذا الحديث فأفاض قبل أن تطلع الشمس، وهذا من مزدلفة إلى منى، ثم أفاض من منى إلى البيت وهو الذي فيه حديث جابر الذي مر بنا فأفاض إلى البيت، وبه سمي الطواف الركن في الحج طواف الإفاضة، وهو طواف الحج يوم العيد وما بعده. فالإفاضات للحاج ثلاث: إفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وإفاضة من مزدلفة إلى منى، وإفاضة من منى إلى البيت لطواف الإفاضة. هذه المسائل ينبغي أن يتنبه لها كثير من الناس الذين يريدون أن يؤدوا النسك على الوجه الصحيح، وأن يحرص الإنسان على إصابة السنة والبعد عن مشاركة المتساهلين والمتهاونين بالأحكام الشرعية، وأن يكون حريصا على التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لأمته وهو يخاطب أصحابه خذوا عني مناسككم. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يؤدي عبادة لربه أن يكون عمله صوابا، ولا يكون ذلك إلا بحسن الاقتداء بنبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما هو أقل وقت يصدق عليه مسمى المبيت؟ أقل مسمى هو 50% أو 51% من الليل. يعني لو أن إنسانا بات بمنى ليالي أيام التشريق من الغروب إلى منتصف الليل وزاد قليلا، أو من قبل منتصف الليل بقليل إلى طلوع الفجر، فإنه يصدق عليه المسمى. يقول ما حكم من مر ايش بالطائرة او وحدد مكانها انها عرفات فهل يعتبر كالراكب؟ لا ما يصلح. اللي بيجي طيارة ويمر من فوق عرفات ويمشي ما يصلح، لابد ان يطأ عرفات يبقى بها. وما اظن ان احدا يأتي للحج بمثل هذه الصورة، الى الان ما حصلت، لكن الإنسان الذي جاء للحج عليه أن يجتهد في إصابة عمله. وإن كان العلماء يقولون إن للهواء حكم القرار في هذه المسألة، ولكن لو وقعت ممكن بحثها وتأملها، لكن ينظر ما هي أسبابها وما هي دواعيها وما يشتبه بذلك وندعها حتى تقع. يقول أتى حاجا من بلاده ويوم عرفة لم يتمكن من الوقوف لأنه مريض، هل عليه القضاء؟ نقول هل كان في حال إحرام؟ على كل حال يعتبر إذا فاته ذلك يعتبر محصر ويتحلل بعمرة، ولا شيء عليه إن شاء الله، يتحلل بعمرة ويكمل مناسكه على أنها عمرة، وإن لم يتمكن من أدائها فإنه يتحلل، يذبح شاة ويتحلل بها وليس عليه قضاء. يقول من أين أخذنا أن من تجاوز الميقات أو ترك واجبا يجب عليه الذبح؟ ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من ترك نسكا فليهرق دما. هذا يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا صدرت فيه فتوى هيئة كبار العلماء ومنعوا منه. هذا يسأل سؤال مرتبط بالدرس الماضي، وهو كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه كان يطوف وأنه أثناء الطواف والزحام نزل منه مني وكان محرما بالعمرة وأنه خرج من الطواف، يقول وأنكم قلتم بأني أتوب وأستغفر الله لكن أنا لم أكمل العمرة، هل علي دم؟ أما أنك لم تكمل العمرة فهذا خطأ كبير، وأنت الآن لا تزال محرما لإحرامك السابق الذي كنت متلبسا به، وعليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتطوف وتسعى وتحلق شعرك أو تقصره، وأنا أشرت إلى هذا أثناء كلامي في الدرس الماضي بالإضافة إلى لزوم التوبة وعليك فدية للبس المخيط وفدية للطيب وفدية لتقليم الأظافر وفدية لقص الشعر إن كنت أخذت من شعرك شيئا في هذه الفترة، وفدية لتغطية الرأس إن كنت تغطي رأسك، كل واحدة من هذه عليك فيها فدية، وهي عبارة عن ذبح شاة عن كل واحد أو إطعام 6 مساكين عن كل واحد منها أو صيام 3 أيام عن كل واحد منها. وإن كنت جاهلا ولم تعرف الحكم فأرجو أن لا شيء عليك، لكن كنت لست جاهلا وتعرف الحكم فعليك عن كل واحدة من هذه الأمور فدية، تخير في هذه الفدية بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة يعني تذبح 5 شياة، أو طعام 6 مساكين عن كل واحدة يعني تطعم 30 مسكينا، أو تصوم 3 أيام عن كل واحدة يعني 15 يوما، وعليك أن تكمل العمرة. هذا يسأل عن حكم الاستمناء علما أنه غير متزوج وغير قادر على الزواج وهو ملتزم وطالب علم.